وهذا أجير كحال الأجير الذي يأتي الإنسان يخدمه ساعة وساعتين ثم أراد أن يخرج مثلا من عندي، وإن كان يقيم مثلا في بيت الإنسان ويبيت في بيته فهو ليس يخرج عن نفسه يعني يخرج عن نفسه. لكن لو أراد أن يتكفل في هذا من باب الإحسان فإنه لا حرج عليه، لا يجب عليه. ندخل في العيد يا شيخ، وإن شاء الله أن نعيد على خير بإذن الله عز وجل. بالنسبة للعيد هو من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن أعقبها بهذا الموسم المبارك وهو جمع الناس، جمع الناس في يوم العيد حتى يعقب ذلك الصيام فيتآلفوا ويلبسوا الجديد ويكون ذلك من جملة تآلف قلوبهم وجمعهم، ثم يقوم الله عز وجل بتناول الطعام جماعة واجتماعهم على طعام أو مائدة واحدة، فإن هذا من المحبب والمرغب فيه. من المتأكد في مثل هذا التكبير ليلة العيد، ولهذا قال الله عز وجل لتكملوا العدة ولتكبروا الله، مسألة التكبير بعد إكمال العدة، إكمال العدة بغروب الشمس 30 أو برؤية الهلال ليلة 30، إذا رؤية الهلال يبدأ التكبير، يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن ثلث التكبير أو ثناه فإنه لا حرج في ذلك. وهذا قد جاء عن سلمان الفارسي وجاء عن عبد الله بن مسعود وجاء عن عبد الله بن عباس وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتكبير يبتدئ به الإنسان إلى حين وروده إلى المصلى، فإن جاء إلى المصلى يبقى في التكبير حتى يدخل الإمام، فإن دخل الإمام واعتلى المنبر فإنه يمسك حينئذ عن التكبير ويبدأ الإمام في خطبته، فثم يبدأ في صلاته ثم خطبة العيد كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. ويسن في ذلك أن يلبس الإنسان من جميل ثيابه وحسنها، وكذلك يخرج إلى صلاة العيد النساء حتى الحيض يخرجن إلى المصلى ويعتزلنا الصف حتى لا يقطعنا الصفوف ولا يصلين، وإنما يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وإذا دعا الإمام يؤمننا ويذكرنا الله عز وجل ويكبرنا ويكون خلف النساء، وتخرج المرأة الكبيرة والصغيرة المستطيعة قدر الإمكان. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوبها، وهي على التأكيد وهي من فروض الكفايات التي إذا لم يفعل المسلمون أثموا جميعا. ويستحب أيضا أخذ الأطفال والصبية حتى يتعلموا ويتعودوا على ذكر الله عز وجل، ويستحب أن يلبسوا الجديد من اللباس الحسن، ويستحب أيضا أن يذهب من طريق وأن يرجع من طريق، ويستحب له أيضا أن يطعم التمرات قبل ذهابه إلى صلاة العيد، لأن في إظهار للفطر بعدما كان صائما. شكرا لك يا شيخ عبد العزيز، الحقيقة أمتعتنا في خلال هذه الحلقات الماضية، نشكرك شكرا جزيلا على هذه الجهود الجبارة التي قمتم بها شيخ عبد العزيز. شكر الله سعيك وأحسن إليك وبارك فيك وفي جهدك معنا وكذلك مع الإخوة المشاهدين. أشكر كذلك من هم خلف هذه الشاشة الحقيقة، هذا الطاقم الكامل على الذين قاموا الحقيقة بإخراج هذا البرنامج بأفضل ما يمكن، أشكرهم جميعا، أشكرهم على تعبهم، أشكرهم على صبرهم خلال هذه الفترة، كما أشكركم أنتم أيها الإخوة والأخوات. أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقات، ألتقيكم في برامج أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.